الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية العالم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد خلق الله لنا أدوات للعلم، سمع بصر فؤاد، وأمرنا أن نتفكر وأن ننظر وأن نستنبط وأن نعرف ربنا بآثاره التي تملأ الكون من حولنا، ثم عرفنا بنفسه بطريقة عملية. هذه الطريقة العملية جاءت جوابا عندما تساءل الصحابة رضوان الله عليهم: هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العلوم الحديثة تقوم على قاعدة التجربة والمشاهدة. أنت تأتي بالتجربة ثم تشاهد نتائجها ثم تستنبط بعد ذلك الحقيقة العلمية، ويعتبرون أن هذا هو أرقى دليل يصل إليه الإنسان في اكتساب علم من العلوم. ونحن في باب الإيمان لدينا هذا الدليل العملي الذي يعرفه المؤمنون ويعرفه الصالحون ويعرفه الذين يتجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإن العبد الضعيف الفقير المحتاج المريض الخائف يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأل يا رب ويستغيث به، ويجد الكثير من السائلين الجواب وإن تأخر فلحكمة من حكم الله جل وعلا العظيمة. ولكن كم رأى السائلون جوابا من الله جل وعلا. هذا باب مفتوح واسع يمكن لكل شخص منا أن يلجه وأن يعرفه بنفسه وأن يختبره، فنحن محتاجون، والله وهاب وكريم سبحانه وتعالى. ولقد جعل الله ذلك دليلا على معرفته، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ فالطريق لمعرفة الله من طرق معرفتنا بالله جل وعلا أن نرى جوابه سبحانه وتعالى لهؤلاء المضطرين اللاجئين الداعين المستغيثين. وسأستعرض معكم بعض الشواهد التي تلقيتها من أهلها والتي أنا شاهد في بعضها، أنا شاهد فيها. هذا الداعية المشهور البريطاني الآن الذي كان من أشهر المغنين البريطانيين، وكان اسمه كات ستيفن، وأصبح اسمه الآن يوسف إسلام. قابلته ثم سألته سؤالا، قلت له اخبرني كيف دخلت إلى الإسلام؟ فقال كنت أسبح فذهبت بعيدا عن الشاطئ، ثم أحسست بتعب أصاب في عضلاتي وأصبحت أني وشعرت أني لا أستطيع أن أواصل السباحة، ورأيت إلى الشاطئ البعيد، من ذا يسمع صوتي؟ من ذا ينجدني؟ فأيقنت بالهلاك، لكني تذكرت ربي وعلمت في تلك اللحظة أن لي خالقا خلقني. فتوجهت إليه الدعاء وقلت اللهم إن أنجيتني فسأقضي بقية حياتي في اتباع دينك الحق. قال وكنت أبحث عن الدين الحق وما كنت أظن أنه هو دين الإسلام نظرا لحال المسلمين في بلادنا، وما أن انتهيت من دعائي حتى جاءت موجة وحملتني إلى الشاطئ وخرجت، وبعد أن خرجت نسيت دعوتي ونسيت ما قلت لربي. ثم مر عامان فأصبت بالمرض، فجاءني أخي بهدية هي ترجمة معاني القرآن وقد اشتراها من القدس، عندما كان هناك أراد أن يأتيني بهدية شرقية فوجد هذا الكتاب فجاءني به وأنا مريض، فأخذت أقرأ في هذا الكتاب، فعلمت من قراءتي للقرآن أن هذا هو الدين الحق، ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الداعي الصادق اللاجئ، ولكن ليس معنى ذلك أن نتصور تصورا خاطئا لقضية الدعاء، فيظن أحدنا أنه يجلس في مكانه ويقول خلاص يا ربي يا ربي يا ربي وكل شيء يأتي، لا أعوذ بالله. لكي نقرب هذا المثال نضرب مثالا بحكومة، هناك حكومة لها قوانين وأنظمة ولها أنصار، هؤلاء الأنصار يعملون على تنفيذ أنظمة الحكومة وتطبيق قوانينها ويجتهدون في ذلك وفي حمايتها والدفاع عنها، فهم يلتزمون بالنظام ولا يخالفون النظام، لكن بعضهم هؤلاء قد يفوتهم شيء بناء على ذلك النظام، فمثلا يصاب أحدهم بالمرض، الأصل أن يذهب هو إلى المستشفى، ولكن لأنه من المقربين عند الحكومة عندئذ يتصل بالمسؤولين ويأتي الطبيب إليه إلى البيت بدلا من أن يذهب هو إلى الطبيب، فيكون هذا استثناء للمقربين واستثناء لأنصار وأولياء هذه الحكومة. ولله المثل الأعلى، فالله أوجد نظاما لهذا الكون وأوجد أسباب ومسلبات، والمسلمون يعملون بها ويعبدون الله ويحرصون على السير وفق أنظمة الله وأقدار الله التي قدر بها سير الأمور في هذا الكون، ولكن قد يفوتهم شيء، قد يهجم عليهم مرض، قد تشتد عليهم حاجة، قد يتهددهم عدو فيلجؤون إلى الله، ويعلم الله ضعفهم وأنه لا حيلة معهم، لكن لهم مكان عند الله جل وعلا، فيأتيهم النصر ويأتيهم الدفاع الإلهي ويأتيهم الشفاء لذلك المرض ويأتيهم التفريج لذلك الكرب. هذا شيء. وشيء آخر، قد يحدث في منطقة من المناطق أن يتعطل التيار الكهربائي أو أن تتعطل إمدادات المياه، خزان المياه يكون له شيء، الأشياء الرئيسية التي يعجز الأفراد عن فعله، عندئذ يتصلون بالحكومة، الحكومة تأتي، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فعندما يحدث جفاف ليس هناك أمطار، النباتات تذبل تموت، زرع الحيوان، من يقدر على أن يأتي بالمطر؟ لا أحد يستطيع. فعندئذ يلجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، يقولون يا ربنا، ويصلون صلاة الاستسقاء ويلجأون إلى الله. فإذا علم الله منهم الصدق والتوبة أعطاهم وأجاب دعاءهم. وهناك أمثلة شهيرة اشتهرت في مناطقها وفي بلادها وعرفت بين الشعوب الإسلامية، وسأذكر بعض هذه الأمثلة. ففي تركيا في إسطنبول أصيبت مدينة إسطنبول بجفاف، ولها سدود كثيرة، وقلت المياه من هذه السدود حتى أنهم كانوا يوزعون الماء طوال الشهر، فيأتي على الشخص في الشهر نوبة أو نوبتين، ومنعوا استعمال الماء في غسيل السيارات. وكان رئيس البلدية في ذلك الوقت رجلا قد درس في معاهد إسلامية، فتذكر أن هناك الطريق لذلك هو أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء، فأعلن أنه سيخرج للاستسقاء في يوم معلوم. قال لي إمام جامع الفاتح الشيخ أمين سراج، وكان من الذين يعيشون في ذلك الوقت، وهو وقت قريب لا زال لسنا بعيدين عنه، ولا زال حي هذا الشيخ أمين سراج، قال لي بعد إعلان هذا خرجت الصحف العلمانية تستهزئ بهذا رئيس البلدية وتستهزئ بالمتدينين، وتقول لهم كان الأولى أن تأتوا بشركة لاستمطار السحب، أما هذا الكلام الميتافيزيقي ويعني يقولون من هذه الكلمات التي يرددونها بغير وعي وبغير علم. قال فأصبحنا أمام تحديات، أصبح همنا الأكثر هو أن نسكت هذه الأفواه التي انطلقت تغمز وتنال من القضية الإيمانية. وجاء يوم الاستسقاء وخرجنا ونحن نطلب من الله أن يبيض وجهنا وأن يغيثنا، فما أن خرجنا إلى صلاة الاستسقاء حتى أنزل الله المطر في اليوم الثاني، وانتشر ذلك الخبر، انتشر ذلك الخبر بين الناس في تركيا، وقالوا هذا مطر فلان، ينسبونه إلى رئيس البلدية وهو مطر رب العالمين، ولكنهم نسبوه إلى ذلك الشخص، وأصبحت تركيا تتكلم عن ذلك المطر الذي جاء عقب صلاة الاستسقاء. وفي الحبشة في أواخر أيام منجستو هيلا مريم، أواخر أيام الحكم الشيوعي، أصيبت أفريقيا بجفاف، ومن ضمن هذه الدول التي أصيبت بجفاف دولة الحبشة أثيوبيا. وتقدم النصارى إلى نظام الحكم الشيوعي وقالوا والله هذا الجفاف سيقتلنا ويقضي علينا، فاسمحوا لنا أن ندعو الله بإنزال المطر وأن نصلي لينزل الله المطر. فأذن له الحاكم الشيوعي، وصل النصارى في كنائسهم ولكن لم ينزل المطر، فأخذ الشيوعيون يتندرون بهؤلاء المتدينين الذين يريدون المطر يأتي إليهم بأشياء ميتافيزيقية كما يقولون. بعد ذلك الشيخ عبد الله إمام المسجد الكبير في أديس أبابا وهو شيخ المسلمين ذهب إليه ناس وقالوا لما لا نصلي يا شيخ، لما لا تدعو أنت المسلمين للصلاة؟ قابلت الشيخ عبد الله بعد تلك الحادثة، قال فتشجعنا وطلبت من الناس وطلبت من المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يتطوعوا لله بالصيام وبالصدقات وأن يزيلوا الشحناء والبغضاء فيما بينهم وأن يخرجوا في ذلك اليوم بنفوس مقبلة على الله جل وعلا. وجاء ذلك الموعد والناس كذلك يتمدرون، تمدروا بالذين من قبلهم والآن سيتمدرون بالمسلمين هؤلاء الذين خرجوا يريدون هذه الصلاة. ثم خرج الناس في ذلك اليوم ونزل المطر عقب تلك الصلاة على جميع المناطق التي خرج فيها المصلون في أرض الحبشة يدعون الله. فكان الناس يقولون هذا مطر المسلمين، هذا مطر المسلمين، واشتهر هذا الأمر وذاع في بلاد الحبشة. قال لي الشيخ عبد الله: لقد كان هذا المطر مطرا للأرض ومطرا للقلوب، قوى إيمان شبابنا وبعث فيهم الأمل في الله سبحانه وتعالى وازدادوا يقينا وإيمانا. وأما المثال الآخر فمن سيناء، أخبرني به مشافهة فضيلة الشيخ الأزهر، شيخ الجامع الأزهر الشيخ جاد الحق، قال شكى إليه محافظ سيناء الجد في سيناء، فقال قلت لهم صلوا صلاة الاستسقاء، أنت محافظ مر الناس يصلوا صلاة الاستسقاء، قال محافظ ففعل ذلك ودع الناس وجاء بالمشايخ وذكر الناس فصلوا صلاة الاستسقاء، فأنزل الله المطر واستمر نزول المطر. قال فاتصل بي المحافظ قال يا شيخ المطر ينزل واشتد علينا المطر. قال قلت احمدوا الله سبحانه وتعالى وادعوا الله أن يجعله على الآكام والضرام. فهذا من الأمور الشائعة والتي شهدت فيها شعوب، وهو على طوال التاريخ. وكم رأينا في الحرم، كم رأينا في الحرم وفي غير الحرم، يخرج الناس بعد جدب ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويصلون صلاة الاستسقاء فينزل الله المطر. وقد صليت مع عدة مرات مع المصلين في الحرم في صلاة الاستسقاء وكنا نرى الجواب من الله سبحانه وتعالى. وفي مرة، هذه حادثة شخصية أنا الشاهد فيها ووقعت وأنا صاحب هذه القصة، مررت بمنطقة في منطقة يافع وهي في المحافظات الجنوبية بعد أن تمت الوحدة بين الشمال والجنوب، وكانت الأخبار عند أبناء هذه المنطقة يعني فيها تشويش على العلماء وعلى دعاة الإسلام وعلى كذا. ثم ذهبت لزيارتهم، وفي أثناء الزيارة تكلمت وتحدثت عن آيات الله وقدرة الله وذكرت بما أذكر به، وفي الأخير ذكرت لهم أن الله سميع قريب يجيب الدعاء. في نهاية المحاضرة أرسل لي أحد الحاضرين فقال لي: يا شيخ انظر، انظر إلى الزرع قد ذبل وإلى البن كاد أن ييبس، أفلا تصلي فينا صلاة الاستسقاء؟ فأنا يعني تقبلت الأمر، يعني خشيت ألا يجيب الله الدعاء فيكون كلامي فتنة لهم. وقد علمت بعد ذلك أن أحد الحاضرين قال: إذا أنزل الله المطر من اليوم بصلي، يعني من اليوم سوف أصلي. فاستجمعت عظمة ربي وتذكرت ربي وخالقي ورحمته ولطفه وكرمه، وكنا مستعجلين، كان علينا أن ننتقل بسرعة، فقلت سوف أدعو وأنتم أمنوا. المنطقة اسمها يهر، يهر في محافظة في يافع محافظة لحج. فدعوت الله وطلبت منه أن يؤمنوا وأمن الجميع، ثم انتقلنا وتحركنا، سرنا إلى هدفنا الآخر. ما أن صعدنا إلى الجبل بعد أن تجاوزنا مجرى السيل حتى أحسسنا بقطرات المطر، وأنا في الطريق كنت أدعو الله وألح على الله في الدعاء ألا يفضحنا وأن يجعل يعني من هذا الدعاء سببا لإنزال المطر. فما أن أحسسنا بالقطرات على السيارات التفت، وكان بجواري مدير المديرية، فرأى القطرات فالتفت إلى يهر، فلما رأى قال: المطر في يهر. فأوقفنا السيارات ونزلنا، فلما نزلنا رأينا المطر ينزل في يهر. رأيت الساعة، الوقت بين الدعاء وبين رؤيتنا للمطر الذي كان قد نزل من قبل ذلك مقدار ساعة وثلث إلى ساعة ونصف. فحمدنا الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا. ولما عدنا اليوم الثاني رأينا آثار المطر وآثار ما نزل من سيل في في في تلك المنطقة وبقايا ذلك الماء، ورأينا الناس يسلمون علينا بمحبة ومودة. إن الله معنا، سميع قريب مجيب، ليس فقط في المطر بل في كل شيء، بل في كل شيء. الله هو الذي عرفنا بنفسه وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مرة من المرات جاءني طالب من أسبانيا في جامعة الإيمان. هذا الطالب الأسباني جاء فارا بدينه يريد أن يتعلم الدين، وفجأة إذا بابنه الصغير قد أصيب، أصيب بماذا؟ بسرطان، سرطان في حلقه، وأصبح لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، وبدأ جسم الولد يذوي، ووالده في حزن شديد. قال لي: علي الآن أني أعود إلى أسبانيا مرة ثانية، وكيف أترك هذه؟ ثم جاءني وهو يبكي من حاله التي وصل إليها ابنه، من الحالة التي وصل إليها ابنه. فقلت له: اسمع، إذا كان الأطباء يعجزون فإن الله لا يعجز. أنا أوصيك أن تقوم في الثلث الأخير من الليل وأن تتوضأ وتصلي وتخشع في صلاتك، فإذا أحسست بالخشوع ادع الله وأنت ساجد أن يشافي مريضك هذا، وأن يكشف عنه المرض. ثم اقرأ الفاتحة 3 مرات وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين 3 مرات وآية الكرسي 3 مرات وانفث وامسح على موضع الألم. بعد يومين رأيته وإذا به مسرور. ها، كيف الحال؟ قال: الحمد لله. كيف الولد؟ قال: بخير. ما ألم تقل لي أقوم؟ والله ما جاء في الصباح إلا هو بخير يأكل ويشرب. ذهبت به إلى الطبيب؟ قال: نعم ذهبت به إلى الطبيب. قلت: يا دكتور تفضل. فلما راه الطبيب قال: ماذا فعلت له؟ ما الذي رفع هذا المرض منه؟ قال: فذكرت له ذلك، فحمدا لله سبحانه وتعالى. وفي مرة من المرات قبل 2 عامين مرض أحد المشايخ، مشايخ القبائل عندنا، اسمه الشيخ محمد عبد الله بدر الدين، هو حي يرزق، أصيب بالكلى. وذهبت مع مجموعة من الناس لزيارته، وكان بيننا من الناس نظن أنهم يجيب الله دعوتهم. جئنا وهو قاعد، قد مر عليه 10 أيام في رمضان وهو لا يستطيع أن يصوم، بل لا يستطيع أن ينتقل من مكانه من أجل أن يتوضع ويصلي، وكان يتيمم. ثم دعا له الإخوة الحاضر. نحن زرناه قبل العصر حوالي بساعة أو ساعتين، ما جاء وقت العصر إلا وهو يتوضأ، ثم ما جاء وقت المغرب إلا وهو يصلي معنا في المسجد. وفي يوم السبت، كان هذا يوم الجمعة، وفي يوم السبت وهو في صنعاء بخير، ماذا جرى؟ قال: الحمد لله، نزلت تلك الحصى التي كانت في الكلى وتفتتت. والله كم قد سمعت مثل هذا وأكثر من هذا، ولكني أطلب ممن قد عرف نعمة الله عليه أو على إخوانه من الناس أن يذكر هذا لإخوانه المسلمين، وأن يذكر هذا لإخوانه المؤمنين، فإنه من التحدث بنعمة الله. وإذا كان يخشى على نفسه الرياء فلا يذكر الأمر وينسبه إلى نفسه، بل يقول: رأيت شخصا يدعو الله وأنزل الله الشتاء. واذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. بعض الناس يظن أن هذا ليس صحيح، بينما هذه هي الحقائق. إن الله ما خلقنا وتركنا، كان يقول بعض الفلاسفة، يقولون: إن الله خلق الخلق وتخلى عنه، وهذا الكون يمشي أوتوماتيك. لا والله، الله هو الحي القيوم القائم على كل شيء، على كل صغير وكبير، يرعى عباده ويرعى هذا الكون كله، ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله ولا يحجبه شيء عن شيء. سبحانه وتعالى هو معنا، هو الآن يرانا، هو الآن يسمعنا سبحانه وتعالى، وهو يسمع دعوة المضطر إذا دعاه، ودعوة الداعي الصادق إذا دعاه. هذا يناديه بلغة، وهذا يناديه بلغة أخرى، وهو يعرف كل اللغات ويميز كل الأصوات، ويجيب لهذا ويجيب لهذا، ويعطي هذا مسألته ويعطي هذا مسألته، وهو لو أجاب كل سائل على مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. الله هو القوي ونحن الضعفاء، الله هو الغني ونحن الفقراء، الله هو الهادي ونحن قد نضل، فنحن بحاجة إليه. الله هو الكريم ونحن محتاجون، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ونحن نمرض، الله هو الذي يعطي ولا يمنع سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه العباد. فلنوثق صلتنا بربنا، ومن كان يريد أن يطمئن من هذا فليسأل أولئك العباد، أولئك الأخفياء الذين يتصلون بالله جل وعلا ويدعون الله جل وعلا. وكثير من الناس يتساءل لماذا نجد أن بعض الأعوام في إيمانهم أقوى من كثير من الفلاسفة ومن نعم أقوى، لأنهم يرون بأعينهم الأثر، أثر الدعاء، ويرون الجواب يأتيهم إلى أماكنهم، ويأتيهم وفق تلك الحاجات التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نكون ممن تجاب دعواتهم فعلينا أن نرد المظالم إلى أهلها، وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وعلينا أن نجعل مطعمنا طيبا وملبسنا طيبا ومشربنا طيبا. نريده أن يجيب دعوتنا، فعلينا أن نستجيب لأوامره، أن نستجيب له. إذا أردناه أن يستجيب لنا فلنستجب له، فلنستجب له، وعندئذ أنت الفائز، أنت الذي ستفوز، أنت محتاج وهو وهاب، أنت فقير وهو غني، أنت الذي تحتاج إليه. فوثق صلتك به بالطاعات، وتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم تقرب إليه بالنوافل حتى يحبك الله جل وعلا. أخلص عند الدعاء، أحضر قلبك، لا تدعه وأنت غافل في أمر آخر. ابدأ بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائك، واختم بهما أيضا في دعائك بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعترفت بذنبك أمام الله سبحانه وتعالى وطلبت منه أن يغفر لك، فإن ذلك مدعاة لإجابة دعائك. اجزم بأنك ستجاب، اجزم في دعائك وألح في دعائك على الله سبحانه وتعالى، فإن الله حي لا يردك خائبا سبحانه وتعالى. ولا تستعجل ولا تقل دعوت ولم يجب لي، واجعل صوتك بين الخفض، واجعله مخافتة، لا تخفضه حتى لا يسمع ولا ترفعه كثيرا. وعليك أن تتحرى الأوقات المناسبة، ومن هذه الأوقات ليلة القدر، ومن هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليفرج عن عباده وليجيب دعوة الداعين وليقضي حاجات المحتاجين. وكم رأى كثير من العباد والصالحين ذلك، يقومون الليل ويصلون الليل ويرون أثر ذلك في صباح اليوم الثاني، والحمد لله رب العالمين. ومن أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، وعند النداء وعند الأذان، وعند نزول الغيث وعند نزول المطر، فهذا وقت لإجابة الدعاء، فتحرى مثل هذه الأوقات وساعة الزحف والجهاد في سبيل الله جل وعلا، وساعة من يوم الجمعة، والراجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والدعاء في شهر رمضان، والدعاء في السفر، ودعاء الصائم، ودعاء يوم عرفة. هذه أوقات ومناسبات يكون الإنسان فيها أقرب إلى أن يجيب الله دعوته سبحانه وتعالى.